السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم دين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكلام على رواية الضعفاء والرواية عنهم. بالنسبة لمحمد بن خيرون، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأيضا له ترجمة في غاية المقتبس وبغي الملتمس وفي بعض الكتب، لكن يعني هل الرجل ثقة؟ هو وصف أنه من أهل العلم، فالله المستعان. هذا بالنسبة لمحمد ابن خيرون، لم يترجم في كتب الرجال، إنما في كتب التاريخ وسير أعلام النبلاء. قال أبو عيسى رحمه الله إمام الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي، يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، يعني يتذكرون، وهذا حال أهل العلم أن مجالسهم مجالس رحمة، مجالس خير، ومجالس مذاكرة، ومجالس فقه، ومجالس علم، ليست مجالس غيبة وطعن في خلق الله. فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، يعني أن الإمام أحمد ذكر كلاما عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. فقلت أحمد بن الحسن: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الإمام أحمد ذكر روايات مقطوعة، ذكر روايات مقطوعة عن التابعين وغيرهم من أهل العلم. فأحمد بن الحسن يقول: يوجد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب أحمد، يوجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرفه؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، ضعيف، قال: أخبرنا المعارك بن عباء، ضعيف، عن عبد الله بن سعيد المقبري، متروك، عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال أحمد بن حسن: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين، لأنه روى حديثا منكرا، حديثا ضعيفا جدا في المسألة ما يجوز الاحتجاج به، فأنكر عليه الإمام أبو عبد الله ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، أو يعني أحمد لم يصدق أو لم يصدق هذا، يعني ان الحديث ليس بصدق لضعف رواته بل لضعف بعضه جدا. وعليكم السلام. ولانه لضعف اسناده ولانه اي الامام احمد لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم, يعني الامام احمد ما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم اي باسناد صحيح. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث, وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. يقول الترمذي القاعدة هنا, فكل من روي عنه حديث مما يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذه القاعدة. ما هي القاعدة التي يريدها الترمذي هنا؟ أن كل حديث يروى من طريق متهم بالكذب أو مغفل أو كثير الخطأ ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه فهذا الحديث لا يحتج به. وهنا نلحظ أمرا مهما, لو جئنا نربط بين هذه القاعدة وبين تعريف الحسن عند الترمذي, ما هو الحسن؟ والحسن عندنا من لم يروه متهم بالكذب أو كثير الغفلة أو كثير الخطأ وجاء من غير وجه فهو الحسن عندنا. إذن نلحظ أن الترمذي رحمه الله تعالى يرد حديث المتهم بالكذب وحديث المغفل وحديث الذي كثر خطأه, يرد هذا الحديث ولا يقبله ولا يحتج به عند الترمذي, بل الترمذي يريد أن يقاعد قاعدة أن المتهم بالكذب وكثير الخطأ وشديد الغفلة, هؤلاء إذا انفردوا بحديث فهو حديث منكر لا يحتج به. تفضل. ايش نسخة نسخة الأصل في نسخة هكذا. عندكم أو كثرة لا و أم أو أو أو هي نسخة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى, هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن ايش خطأ الحسين خطأ, يعني هو أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي, لا يوجد في رجال التقريب أحمد بن الحسين. وعليكم السلام وبركاته, حياكم الله. يعني لا يوجد في التقريب أحمد بن الحسين. إيه يعني هو قال إنها خطأ. طيب يعني كان عن أحمد بن حنبل قال قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة, يعني كتاب الجمعة من جامعه ذكر هذا الكلام وقد تقدم أي تقدم في جامع الترمذي وفي شرح ابن رجب, وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. طب نصا في النسختين عند وهذه ايضا اذا اترك هذه النسخه لا تذكرون اخطاءها، لا نشغل باخطاء هذه النسخه حتى لا يضيع الوقت. هي ذكرها الترمذي ايضا في كتاب الجمعه، يعني تقدمت، يعني ذكر هنا وهنا ايضا. وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفساطيطي ضعيف، ومعارك بن عباد العبدي، وعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد وقد سبق ذكره. وذكر حجاج أيضا ومعارك في هذا الكتاب في غير موضع. وكان الثوري سفيان أبو عبد الله سفيان بن سعيد يروي عن أبي عباد هذا، من أبو عباد؟ عبد الله بن سعيد المقبري الذي أمامنا، ويقول استبان لي كذبه في مجلس، يعني الثوري أراد أن يأخذ عن عبد الله بن سعيد، ففي مجلس واحد اتضح له كذبه. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. من يحيى ومن عبد الرحمن؟ يحيى بن سعيد القطان وليس ابن معين، وعبد الرحمن ابن معين. إذا يحيى مع عبد الرحمن بإطلاق القطان وابن معين، يحيى وابن المدين أو يحيى وأحمد، فهنا يحيى ابن معين. نعم. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، القطان وابن معين. وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، ابن معين قال هذا الرجل لا يكتب حديثه. وقال البخاري نذكوه، ما معنى؟ يعني هي عموما سيحدث خلاف في قراءتها، هل نذكوه ام تركوه؟ هي يعني من الممكن ان تقرا نذكوه هكذا، ومن الممكن ان تقرا تركوا. نذكوا يعني طعنوا فيه، واذا طعن فيه الطعن بمعنى الترك، يعني سواء قلنا نذكوا، وهذه من الالفاظ قليله الاستعمال، نذكوا بمعنى من النيزك الذي هو يعني سهم يطعن به، فنذكوه أي طعنوه، أي طعنوا في روايته أو طعنوا في عدالته، وتركوه بمعنى الطرد. نعم. سواء قال نذكوه أو تركوه، يعني تحمل، يعني هو القراءة هنا في المخطوطات هذه محتملة وهذه محتملة، يعني حتى لو أن المخطوطات بين أيدينا الآن، لأن النقطتين تحتمل، يعني يحتمل أن تكون على التاء فقط، ويحتمل أن تكون واحدة على هذه واحدة على هذه فتنطق نزفة. وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطأه، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديث، فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية. يعني هو يقول العلمية عندكم العملية؟ لا، العلمية وسأوضح. وعندك العلم إيه؟ ما شاء الله. مراد الترمذي، ابن رجب يقول إن مراد الترمذي هنا بأن المتهم بالكذب الذي ضعف بسبب غفلته أو كثرة خطأه لا يحتج به أي في الأمور الشرعية والأمور العلمية. الأمور الشرعية يعني في الأحكام، الأحكام هو قلب الأحكام الشرعية يعني في العبادات والمعاملات، فلا يثبت حكم شرعي بحديث فيه متهم بالكذب أو مغفل أو كثير الخطأ هكذا. والأمور العلمية يعني الاعتقاد، فلا تثبت عقيدة بحديث فيه متهم بالكذب أو كثير الغفلة والخطأ. أما الأمور العملية فهي هي الأحكام الشرعية. ابن رجب رحمه الله تعالى يريد أن يفرق بين أمرين، بين الأحكام الشرعية والاعتقاد وبين فضائل الأعمال. فهو يريد أن يقول إن كلام الترمذي يحمل على العقيدة والعبادات، أما فضائل الأعمال فقد يترقص فيها. يقول وإن كان قد يروي حديث بعض هؤلاء، لعله يروى لكن أنا عندي هي أشكلت يروى، قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، يعني في بعض الأحيان قد يروى لبعض هؤلاء الضعفاء في فضائل الأعمال والرقائق. يشكل على كلام ابن رجب وليس على كلام الترمذي أن المتهم بالكذب حديثه ضعيف جدا، فلو حمل كلام الترمذي على عمومه لكان أولى، وأن كثير الغفلة والخطأ وأن المتهم بالكذب إذا انفرد بحديث فلا يحتج به في الأحكام الشرعية ولا يحتج به في الرقائق والفضائل. أقول ابن رجب حمل كلام الترمذي على العقيدة والأحكام الشرعية. الصواب لو حمل كلام الترمذي على عدم الاحتجاج به بالإطلاق لكان أولى، وهذا ظاهر لفظ الترمذي رحمة الله تعالى عليه. ظاهر لفظ الترمذي أنه قال فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأ ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به بإطلاق. ابن رجب حاول أن يفصل، التفصيل فيه نظر، يعني هو يقول إن مراد الترمذي في الأحكام الشرعية والعقيدة والتوحيد، أما في الرقائق والترغيب والترهيب فقد يروى حديث بعض هؤلاء. طيب سؤال، هل يروى حديث بعض المتروكين وكثير الغفلة والخطأ بكثرة أم بقلة؟ إن كان بكثرة فهذه دعوة تحتاج لإثبات، وإن كان بقلة فهناك اعتبارات خارجة عن هذا. فتبقى قاعدة الترمذي على ما هي عليه أن المتهم بالكذب وكثير الخطأ والغفلة إذا انفرد بحديث لا يروى إلا من طريقه فلا يحتج به في شيء. ثم قال ابن رجب رحمه الله، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها على الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. نعم، لكن هل الضعفاء الذين رخص ابن مهدي وأحمد في الرواية عنهم في بعض الرقائق وفضائل الأعمال هل ممن اتهموا بالكذب؟ لا. هل كان من كثير الغفلة والخطأ؟ لا. أتل أتلي مجموعة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ابن تيمية في المجموع الفتاوى المجلد 18، طيب في صفحة 65 وما بعدها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. يقول رحمه الله: وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، يعني العمل في أصله إما حلال يحبه الله أو حرام أو مكروه يبغضه الله عز وجل، إما بنص أو بإجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به. يعني تلاوة القرآن مثلا، تلاوة القرآن أو فضيلة الصدق أو قبح الكذب من أصل الشريعة، ثبوت هذا ثابت بأصل الشريعة وبأصول وبأدلة. جاء بعض النصوص التي فيها بعض توضح مقادير الثواب أو العقاب، هل يجوز أن تروى؟ ابن تيمية رحمه الله يقول: نعم يجوز أن تروى، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك. يعني مثلا في تراجم كثير من إن الأئمة والعلماء يذكرون المنامات التي رؤى والمنامات التي رؤت لهم من باب ماذا؟ أنها مبشرات، لكن هل يجزم لأن أحمد بن حنبل في الجنة مع ما رؤي له من رؤى وما يعني شهد له من ختام طيب؟ لا، لكن هذه مبشرة، إذا ما نفعت ما ضرت. هذا قصد ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثل وقع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، يعني هي لا تثبت حكما شرعي لكنها من المبشرات أو من المحذرات، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر. يعني إذا كانت أدلة الشرع أتت بحسن شيء أو بقبح شيء فهذا مما ينفع ولا يضر، حتى ولو ذكرت بعض الأدلة الضعيفة في ثنايا الأصول التي ذكرت ويصحح عليكم الصحة، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل الموضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام. وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدق، يعني إذا احتمل الصواب والخطأ يروى على أي أساس؟ مثل بعض الأحاديث التي الشافعي رحمه الله تعالى علق القول على صحتها. ها؟ تفهمون هذه العبارة؟ الشافعي رحمه الله يقول مثلا إذا صح الحديث في هذه المسألة قلت به، ويكون الحديث ضعيفا عنده وصله بإسناد ضعيف. يعني الشافعي علق مسائل كثيرة على صحة الحديث، فيقول إذا صح الحديث في هذه المسألة قلت به، فيقول إذا صح الحديث فعلا يكون مذهبا للشافعي وإن لم يقل به، بناء على أنه بلغه بإسناد ضعيف. فإذا بلغه بإسناد ضعيف ويوجد أدلة في المسألة فيقول بمقتضى هذه الأدلة مع وجود هذا الدليل المخصص. فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا. فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام. وإن احتمل الأمرين كان محتملا للتصحيح والتضعيف مثلا القبول والرد، روية لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه. يعني سواء أصاب الراوي فعندنا النصوص الأخرى، سواء أخطأ الراوي فعندنا النصوص الأخرى. وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه أننا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم، يعني من الممكن أن يستشهد بهم الشواهد والمتابعات الذي سماه الترمذي بعد ذلك الحسن لغيره. ومعناه أن نروي في ذلك بالأحاديث وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم، وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة ثبتت بأدلة أخرى. يعني الأعمال الصالحة التي تأتي في بعض الأحاديث التي فيها ضعف يسير إنما العمل بها بمقتضى أصول الشريعة، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإنه رخص في الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم. هذا في الأمر المحتمل، لأن ما ورد عن أهل الكتاب إما ما جاءت شريعتنا بتصديق فهو حق، أو جاءت بإبطال وتكذيب فهو باطل، أو سكتت عنه فهو محتمل. فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فإذا لم رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم. فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة، لم يجز ذلك. يعني إذا أتت الأحاديث الضعيفة بتقريرات شرعية وبأصول في الشرع حلالا وحراما لا يقبل، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرع، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. هذا يعني انصح. فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. يعني هو يقول ورد حديث في دعاء دخول السوق على سبيل المثال، تضعف الحديث تصححه، فلا حرج أن تذكر الله في داخل السوق ولو بلفظ هذا الحديث دون اعتقاد أمر الثواب، سواء ثبت الثواب أو لم يثبت، فذكر الله بين الغافلين أمر مطلوب. انظر لفقه ابن تيمية رحمه الله. وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي، من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب. ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي، أي على صحة الدليل. قال أيضا رحمه الله تعالى في الصفحة 25 وما بعدها، والضعيف عندهم أي عند الأئمة نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي الذي هو الحسن لغيره، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الله، وهذا بمنزلة مرض المريض. قد يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعا بصاحبه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره، ولهذا يقولون هذا فيه لين هذا فيه ضعف، وهذا موجود عندهم في الحديث. ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان مثل شعبة ومالك والثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، هم في غاية الإتقان والحفظ، بخلاف من هو دون هؤلاء. وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه إذن يعني في الغالب عليه الصحة، يعني هو يكون في حالة من الحالات حديثه صحيحا وغلب عليه كثرة الخطأ. إذن هنا مسألة الانتقاء أو الاختلاط، إذ الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها، يعني قد تصل كثرة الطرق إلى أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى حكم التواتر. ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط. يعني يقول طبعا مجموعة الطرق كلمة فجارا فساقا هذا ليس في نقل الحديث إنما في نقل الخبر من حيث هو. يعني مثلا لو سألت مثلا مجموعة من الفجار والفساق مثلا أين المسجد الفلاني أين المكان الفلاني وأخبروك فهنا لك أن تصدقهم إذا أصبح كلامهم متواترا ولم يتواطؤوا على الكذب فيه. مثل مثلا أنت ما رأيت واشنطن ويبلغك أخبار عن واشنطن مصدرها مثلا من الإعلام الفاسد فأنت تصدق مثل هذا بناء على تواتر الخبر. ومثل هذا عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر كثير الحديث لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة أي قبل اختلاف. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة. وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئا. يعني المتهم بالكذب لا يروي عنه شيء عند بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه يعني إنسان متهم بالكذب فلا قيمة لروايته. وفي هذا يقول ابن حبان في مقدمة صحيح والضعيف وما لم يروى سيان. وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره ولم يروي في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتبار. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه. يعني قد يسمع حديث الكذاب أو المتهم بالكذب من أجل ماذا؟ من أجل أن أحفظ أولا أن أميز حديثهم وأعرف أن هذا الحديث أن مدار هذا الحديث على هذا الرجل الكذاب. فلو جاء إنسان سرق هذا الحديث وركب إسنادا صحيحا أقول مدار هذا الحديث على فلان وهذا الحديث مسروق. الأمر الثاني أن أميز بين صحيحها يعني الكذاب قد يصدق في بعض الأحيان فيميز حديثه الذي صدق فيه من حديثه الذي كذب فيه. ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي ما اسمه الكلبي محمد ابن السائب وينهى عن الأخذ عنه ويذكر أنه يعرف يعني يذهب للكلب ويسمع منه ويقول لا تكتب عن الكلب شيء. طب ولماذا أنت؟ قال أميز بين حديث أعرف حديث أعرف كيف أميز لكن أنتم لا تعرفون. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقراء لا يمكن ضبطها وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب. إذن يبقى كلام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وكما هو معلوم عندكم أن الحسن لغيره الذي كان عند الترمذي هو الحديث الضعيف الذي كان الإمام أحمد يأخذ به في فضائل الأعمال هو وغيره من كابن مهده ومن غيرهم. نعم. مثلا مسألة السواك مثلا السواك ثابت وحكم الاستحباب ونصوص كثيرة فيه ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند بالسواك عند كل صلاة. طيب يأتي حديث لفضيلة الصلاة بالسواك وأنا لا أعلم صحته من ضعف فعملت به إن ثبتت الفضيلة فالحمد لله وإن لم تثبت فأنا أتسوج بناء على ثبوت الأمر بالسواك في غير هذا الكذب. نعم. أما إذا علمت كذبه فلا تعتقد هذه الفضيلة، لأن الاعتقاد لا يكون إلا بناء على صحة الدليل. ترشان دكتور ترشان إيه؟ لا، هو الآن يروى أم لا يروى؟ المكذوب لا يجوز روايته إلا بالبيان، لكن مثلا هو طبعا الكلام هنا على أيام الأسانيد، لكن في أيامنا نتحرى. لكن مثلا قرأت حديثا في سنن الترمذي ولا تستطيع، وعليكم الصحة وبركاته حياكم الله، ولا تستطيع أن تحكم، ما ليس عندك الملكة التي تحكم به، وحان وقت الصلاة وأردت أن تعمل بهذه الفضيلة، فقلت والله إن صح الحديث فالحمد لله، وإن لم يصح فأنا سأتسوق رجاء الأجر من عند الله، فلا حرج عليك. حديث السوق وقفت حائرا هل هو صحيح أم ضعيف، قلت والله أنا سأقول هذا الذكر إن صح الأجر الذي ورد فيه فالحمد لله، وإن لم يصح فأنا مأمور بذكر الله. هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. طيب، هذا لا يدل على أن المشايخ يكونون ضعفاء. لا، هو ما قال، هو ذكر المتهمين. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة مثل أي شيء كان، أبو حاتم الرضي يسأل شيخ عبدة بن سليمان مثل أي شيء، قال في أدب في موعظة في زهد. يعني ابن المبارك روى حديثا عن رجل فيه ضعف، ليس معناه أنهم يحتجون، إنما هو يرويه بمعنى أن يذكر. وهذا الإشكال يرد كثيرا على بعض إخواننا، لماذا يذكر العلماء في تصانيف بعض الأحاديث الضعيفة فنقول هو ضعيف، ومع تبيان أنه ضعف، هو ضعيف عنده لكنه قد يحسن عند غيره. لماذا يشرح بعض العلماء مثلا الصنعاني في السبل، الشوكاني في النيل، مثلا ابن حجر قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة في الفتح، وغير هؤلاء من العلماء، لماذا يشرحون بعض الأحاديث الضعيفة؟ هو ضعيف عند ابن حجر وقد يحسن عند غيره، هو ضعيف عند الصنعاني وقد يحسن عند غيره، فهو يشرح بناء على أنه لو صح لكان الحكم كذا. أما إذا كان يشرح كتابا فهو مرتبط بهذا الكتاب، فيعني يشرح مع بيان ضعف هذا الحديث. وهنا يأتي فائدة المحققين المتأخرين الذين يحققون المسائل ويوضحون إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا لا ينجبر من كل طرقه، فمعنى هذا أنه لا يعمل بهذا الحكم المستنبط. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة من؟ الربذي، معروف ضعيف، عابد مشهور، عابد ضعيف، يكتب من حديثه الرقاق، يكتب لماذا؟ لما يفق شهد ومتابعات، يعني يكتب، فرق بين يكتب ويسمع ويروى وبين يعمل به. فيكتب، نعم يكتب، من أجل ماذا؟ من أجل إن أنه يعتبر به وإذا وجد شاهد له أو متابع ليرتقي إلى الحسن لغيره فيعمل به. وقال ابن عيينة سفيان إمام الكبير لا تسمع من بقية ابن الوليد ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب الغير. لماذا؟ بقية في أصل صدوق رجل موثوق وموثق، لكن بليته في ماذا؟ في التدليس عن الضعفاء، فهو في نفسه ليس متهم. اسمعوا منه في غير الأحكام الشرعية لأن حديثه يصلح شهادة المتابعة. وقال أحمد في ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي يكتب عنه المغازي وشبهها، لكن في الأحاديث مع أن محمد بن إسحاق نهايته أنه ثقة في المغازي حسن في الحديث ليس ضعيف. وقال ابن معين في زياد البكائي زياد بن عبد الله لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا. هذه ترجمة ضعيف زياد بن عبد الله البكائي، لكن ضعفه من حفظه يعني بسبب سوء حفظه وليس بسبب طعن في العداء، فيصلح في الشواهد والمتابعات. ايش هذا من التقريب؟ مترجم من التقريب، هات التقريب بسرعة. زياد ابن عبد الله البكائي قال ابن رجب رحمه الله تعالى وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. اقرأ زياد بن عبد الله البكائي. ايه طيب هات نقرأ زياد ابن عبد الله ابن الطفيل العامري البكائي بفتح الموحدة الباء وتشديد الكاف البكائي أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي، يعني في المغازي رجل حسن رجل ثبت صادق. وفي حديث عن غير ابن إسحاق لين، يعني فيه ضعف يسير في غير ابن إسحاق، أما رواياته عن ابن إسحاق فقد أتقنها ولم يثبت أن وكيعا كذبه. نعم، إذن هو في المغازي وفي غير المغازي يعني فيه ضعف، إذن حديثه يصلح في ماذا؟ الشاهد والمتابعة. نفس الذي قاله الإمام أحمد لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا، بمعنى الاحتجاج، بمعنى الاحتجاج. أما في الشواهد والمتابعات فلا حرج. طيب يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب الجرح والتعديل حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا كثر الغلط وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه وما كان غير ذلك فروا عنه. يعني حتى ولو كان فيه ضعف يسير فهنا يجوز أن تروي عنه من أجل أن ياه يصلح في الشواهد والمتابعة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب قال سمعت مالكا من مالك وسئل عن الرجل الثقة فيدفع إليه الكتاب فيعرف الحديث إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان، قال لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف، يعني خشية أنه يكون ممن لم يتقن هذا الكتاب فيقرأ عليه وهو لم يتقن هذا الكتاب. طيب، وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني معن ومحمد بن صدقة أو أحدهما قال كان مالك يقول لا يؤخذ العلم من أربعة. طيب نترك هذا ونرجع. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه مقدمة الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. يعني ظاهر كلام الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أنه لا يروى الترغيب والترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام. لماذا؟ لأن الترغيب والترهيب أيضا حكم شرعي، ولا يثبت الحكم الشرعي إلا بدليل صحيح. هذا مأخذ الإمام، هذا مأخذ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب كيف الجمع؟ الجمع أن لا خلاف بين مذهب مسلم وبين مذهب من ذكره ابن رجب. مسلم لا يرى الاحتجاج وعليكم الصحة والكلام في أحاديث الترغيب والترهيب إلا بمن يحتج بهم في الأحكام. غير مسلم يرى رواية الفضائل من رواية الضعفاء. ما هو الفرق بين الرواية وبين الاحتجاج؟ فمسلم يرى أنه لا يحتج في الترغيب والترهيب إلا بمن يحتجون في الأحكام. نفس المسألة في الترغيب، نفس المسألة في الآخرين، أنه إذا حسن حديث الضعيف وأصبح حسنا لغيره جاز أن يعمل به في الفضائل وجاز أن يعمل به في الأحكام. فهنا يقال لا خلاف بين أهل العلم. طيب الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة عندي هنا تعليق يقول قال رحمه الله وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام من الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى مسألة. واعلم وفقك الله، هذا كما زال كلام الإمام مسلم، واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وتقييمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يستقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه، يعني يذكر الدليل قول الله جل وعلا ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء، وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، هناك فرق بين الرواية والشهادة، ومن أجل من فرق بينهم الإمام من يقان الإمام القرافي في كتابه العظيم الفروق بتعليق ابن الشاط. فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان قور الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، والأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية أيضا هي نفسها تقرأ: الكاذبين. انتهى. ايش؟ عن من؟ ايه؟ غير هذا يعني؟ طيب، ثم قال: وانظر قوله بعد ذلك: إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على رواية عنه من قد عرف ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. كلام واضح وكلام متين جدا من الإمام الكبير أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فنقول إن الذين تساهلوا في روايات الترغيب والترهيب إنما في الرواية فقط، بمعنى أنه يروى، هل يحتج به؟ يحتج به وعليكم الصحر إذا حكم بأنه حسن لغيره، أما إذا بقي على ضعفه فلا يحتج به، ويحتج بمن؟ بالذي هو صبوق أو ثقة أو بما وعليكم الصحر أو بما حسن لغيره. قال الترمذي رحمه الله، ما سبق يا أخوان مفهوم واضح؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روى، سيوضح الآن هو هناك أفضل لأي شيء، للحديث الذي يروى، الحديث الذي يروى وهو الأصل الذي، فكل من روى من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلة أو لكثرة خطأ ولا يعرف ذلك الحديث إلا بحديثه فلا يحتج به. ثم سيبين رحمه الله ثم يبين رحمه الله تعالى أن بعض الأئمة والعلماء رووا عن بعض الضعفاء، إما لبيان حالهم أو للانتقاء أو لمعرفة أحاديثهم، حتى لا يأتي أحد ويقول هذا، يعني كما قلنا في سرقة الحديث يأتي سارق ولذلك هم يقولون هذا الحديث منكر، إذ لا يصح لأن الحديث حديث فلان، وهذا أو لا يعرف إلا من حديث فلان، وهذا الحديث مسروق، ينصون على أن هذا الحديث مسروق. طيب إيش صحيفة إيش؟ نعم نعم. قال: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحواله للناس. حدثنا، ما زال الكلام للإمام الترمذي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري، اتقوا الكلب، وهذه ذكرها أيضا ابن أبي حاتم، اتقوا الكلبي، يعني لا تروا عنه. قلنا: من الكلبي؟ محمد بن السائب. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه، أميز ما صدق فيه مما كذب فيه، وأعرف كيف أنتقد حديثه، وأعلم إذا كان الحديث يدور عليه وحده فعند ذلك أعلم أن هذا الحديث مكذوب. وأخبرني الترمذي، يقول: وأخبرني محمد بن إسماعيل، البخاري أبو عبد الله، قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثنا عفان ابن مسلم الصفار عن أبي عوان. من هو؟ وضاح ابن عبد الله اليشكري. قال: لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه، فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. عن من؟ عن أبان بن أبي عياش. قال أبو عيسى وقد روى عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه، وبقية كلامي أنه قد يحدثني من لا أثق به عمن أثق به. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع، يعني ابن مسعود كان في الوتر يقنط قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. إذن ثقات أصحاب إبراهيم النخعي رواه عنه عن ابن مسعود موقوفا، وأبان بن أبي عياش روى عنه عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان ابن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذا حاله في الحديث، أنه لا يتقن وأنه يضطرب وأنه كثير الخطأ وأنه يرفع الموقوفات. والقوم كانوا أصحاب حزب، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه، يعني لا يحتج بحديث، إنما إذا رووا عنه من أجل أن يعرفوا حديث، وإن كان هناك من يصلح في الشواهد والمتابعات فإنه يحسن حديثه بمجموع الطرق، لكن المتهم بالكذب والمغفل الذي يخطئ كثيرا هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك رواية عنهم، مثل ما قال في من يا أخوان؟ في عبد الله بن محرر، لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة، فلما التقيت كانت بعرة أحب إلي منه، يعني ذكر عنه عبادة وزهد وورع ودين، فتمنى ابن المبارك أن يلقاه، فلما لقيه وكنت أستكثر الأخبار قبل لقائنا، فلما التقينا صغر الخبر الخبرا، يعني يجوز هذا وهذا، يعني ابن المحرر كان ابن المبارك يسمع عنه عبادة وزهدا ودينا وورعا، فتمنى رؤية هذا الرجل ليزداد به إيمانا، فلما رآه كانت بعرة أحب إليه منه. لماذا؟ من أجل الحديث، لأنه لم يكن متقنا لحديث. وفيه أن العالم الحقيقي هو العالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني موسى، يقول الترمذي أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن. ابن أخي قال له لا تقل حدثنا وسمعت. قال هو كلام حسن أنقله للناس. وهذا من الغفلة من الغفلة. وسمعت الجارود ترمذي يقول وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية. أبو معاوية من؟ محمد ابن قاسم الضرير. فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن كور الزنابير فقال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. يعني أراد أن يتلطف في العبارة فقال ما أقول لكم إن صاحبكم هذا كذاب ولكن هذا الحديث مكذوب على علي رضي الله عنه. انتهى كلام الإمام أبي عيسى رحمه الله تعالى. هذا الكلام يتضمن مسائل من علم الحديث. أولا أن رواية الثقة عن رجل لا تعد تعديلا لهذا الرجل. وماذا قال؟ وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. فرواية الإمام عن راوي لا يعد توثيقا إلا إذا وثق لكن مجرد الرواية عن الضعفاء أو عن الراوي عموما لا يعد توثيقا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث. إحداها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيق. فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. يعني رووا عن الضعفاء. وكان شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. طب ولماذا حدث عن هؤلاء الضعفاء؟ قلنا إما أنه يعرف صدقهم من كذبهم أو صوابهم من خطئهم. إما أنه يعلم أن ضعفهم ضعف يسير ينجبر بطرق أخرى. إما أن الحديث عنده ثابت من طرق صحيحة ويأتي كما يفعل البخاري رحمه الله إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه. قال يحيى الخطاب يحيى بن سعيد إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. وهذا من التشدد وكان متشددا رحمة الله تعالى عليه. وما زال الناس يختلفون فمنهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل. يعني تسمع عجائب وغرائب في عصرنا. بعض طلبة العلم يقولون ان الشيخ الألباني متساهل وتسمع من بعض المبتدع انه متشدد ويضعف احاديث صحيحة وهكذا. المتساهل يقول متشدد والمتشدد يقول متساهل. والحق انه امام من الائمة له صوابه الكثير وله الخطأ الذي هو إن شاء الله مغمور في بحر صوابه. وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. الذين قد يجمدون على بعض الأمور يعني مثلا بعض الناس كحديث العجن مثلا ستجد بعض إخواننا يضعفون. لماذا؟ من أجل هيثم بن أبي عمران. هذا الرجل روى عنه أكثر من 15 عالم منهم بعض الثقات الكبار، ولا نعلم توثيقا فيه إلا عن ابن حبان، مثل هذا الشيخ ومشي حال. البعض يقول لا هذا تساهل. لماذا؟ لأن ابن حبان متساهل. الشيخ يرد يقول أنا من شهر تساهل ابن حبان قبل أن تولد، وأميز بين ما تساهل فيه ابن حبان وما لم يتساهل فيه. هذا نموذج. فأقول يحيى القطان كان متشددا، وقد يكون الرجل موثوقا لكن أنت ما تروي عنه مثلا، يعني القطان يقول لو لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمس أو نحو ذلك. معناها ماذا؟ وهو له توثيقات كثيرة، لكن رضاه التام غير رضاه الذي يعني. وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل، عن رجل غير معروف، هل هو تعديل له أم لا؟ ما دخل الفقهاء المجردين؟ إن كانوا فقهاء جردوا عن الحديث فما دخلهم باصطلاحات أهل الحديث؟ فأهل كل فن أعلم بفنهم، وإن كانوا من الفقهاء المحدثين فهم محدثون. أعيدها، إن كان الفقهاء من فقهاء المذاهب فقط وليسوا من المحدثين فأهل كل فن أعلم بفنهم، وإن كانوا من الفقهاء المحدثين كمالك والشافعي وأحمد والليث والثوري والأوزاعي وأمثال هؤلاء الكبار فهم محدثون وهم أهل الفن وكلامهم معتبر. وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف، هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا الحنابلة، بدأ يدخل في أصحاب ابن رجب الحنبلي، عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد رحمه الله يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. يعني ماذا؟ إيش؟ وصرح إيش؟ يعني إذن سنحكم عليها بالسقم، والله المستعان. ايه كثرت اخطاؤها فعلا. الله المستعان. طيب معنى كلام ابن رجب، معنى كلام ابن رجب عليه رحمة الله ان اهل العلم اختلفوا في تعديل الراوي اذا روى عنه امام ثقة، وهما روايتان عن أحمد، منهم من ذهب إلى أنه تعديل ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بتعديل. لكن هناك تفصيل عن أحمد رحمه الله أنه إذا كان من عادة هذا الثقة أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه تعديل له إلا كذا. يشكل على مسألة لا يروي إلا عن ثقة أنه متى كان، وهل هذا منصوص في كلامه أم بالاستقراء، وهل النص هذا نستطيع أن نميز ما رواه قبل أن يصير إماما ناقدا ممن روى عنهم قبل وبعد؟ يعني مثلا لو قلنا صار الإمام أحمد إماما ناقدا مثلا في 35 مثلا، على اعتبار أن الشافعي قال يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، طيب تقريبا سنة 99 و100، وكان عمر أحمد 35 عام. طيب أحمد علم ثقات المحدثين بعد هذا السن، أقول مثلا قبل هذا هل كان يستطيع أن يحدد ما يحدده بعد الإمامة؟ فإذا استطعنا أن نثبت أنه ما روى عن هؤلاء إلا بعد أن صار إماما، مع أن الأصل أنه يتلقى وهو طالب، فإذا تلقى وكتب ولم يروي لنا إلا عن ثقة، فعند ذلك يكون ذلك توثيقا له، وإلا فيبقى الأمر محتملا. قال أحمد في رواية الأكرم إذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة، إذن هذا تنصيص من أحمد. ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعده، وكان يروي عن جابر، جابر من؟ الجعرس بن يزيد، ثم ترك. وقال في رواية أبي زرعة، أبو زرعة الراس، مالك بن أنس، مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، إذا روى عن رجل لا يعرف. لا يشكل على هذا رواية مالك عن من؟ عن عبد الكريم بن أبي المخارج، لأن عبد الكريم معروف بالضعف، إنما الكلام حول إذا روى عن رجل لا يعرف. وقال في رواية ابن هانئ ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. هنا نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن مالك روى عن بعض الضعفاء كأبي أمية عبد الكريم ابن أبي المخارج. وقال الميموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدني. مدني ومدني ها ايش يجوز النسبة الى المدينة هكذا وهكذا، لكن المدينة وهي المدينة. قال الميموني وقال لي يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. لكن الذي استقر عليه العمل أن رواية الثقة عن رجل لا يعتبر توثيقا له إلا إذا كان منصوصا. وهناك بعض الأئمة الذين ذكرناهم ممن لا يروي عن ثقة، كيحيى بن سعيد القطان، كعبد الرحمن بن مهدي، كأحمد بن حنبل، كيحيى بن معين، أيضا من هؤلاء وإسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن سعيد. لا، ومن هؤلاء الذين أريد أن أنبه عنهم عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد لا يروي إلا عن ثقة. لماذا؟ لأنه ما كان يكتب عن أحد إلا إذا أذن له أبوه، أبوه الذي كان يأمره بأن يكتب عن فلان وأن يروي عن فلان، وأنه الذي كان يأذن له. طيب، إذن رواية الثقة عن الراوي اختلف فيها، والصحيح أنها ليس تعديلا إلا إذا كان ممن نص هو بنفسه أو استقرئ حاله في أنه لا يروي إلا عن ثقة. ومع هذا وجد في معظم هؤلاء من قيل إنه لا يروي عن ثقة أنه روى عن بعض الضعفاء وإن كان شيئا يسيرا. تفضل. حدثني الثقة قد يكون ثقة عنده ليس ثقة عند غيره فيجب أن يعلم، وهو أيضا يتفرع على هذا. طيب، يقول: بحث في المجهول وقولهم غير مشهور. وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. يعني كم يروى عنه؟ إذا روى عنه ثقات هو ترفع عنه الجهالة، لكن هل هو ثقة؟ هذه مسألة أخرى. يعني رفع الجهالة هنا رفع الجهالة لأنه قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، فقال: هؤلاء يروون عن مجهولين. قال ابن رجب: وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. يعني محمد بن يحيى الذهلي وكثير من المتأخرين تبعه على ذلك أن جهالة العين ترفع برواية رجلين أو أكثر عن الرجل. لا، إذا كان ما ينظر في العدد إنما ينظر في الكيفية، إذا كان من الأئمة الثقات قد روى عنه الحمد لله، فمثل هذا ترتفع جهالته. وإذا كان من الرواة الثقات الذين يرون عن الثقات والمجهولين فمثل هذا لا ترتفع جهالته، لأنهم ممن يروي عن المجهولين. وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول: في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول، ويقول: في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول. طب إذا روى مع شعبة أحد، أي عن هذا الراوي، يرفع عنه الجهالة. يعني يقصد حتى ولو روى اثنان من الرواة فلا ترتفع الجهالة عند ابن المديني، إنما ترتفع باثنين من النقاد من الكبار. وقال: في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف، يعني برواية هؤلاء. وقال: في من روى عنه عبد الحميد ابن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، يعني هذا غير مشهور. وقال: في من يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم معروف. المقبري من؟ سعيد بن سعيد المقبري. وقال مرة أخرى: مجهول، روى عنه ذر وحده، ذر بن عبد الله المرهبي. وقال: في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف. إذن هو انتقل ابن رجب لمسألة الجهالة وبماذا ترتفع. طيب، ذكر كلاما ليحيى بن معين رحمه الله تعالى وأنها ترتفع برواية الأئمة، وأن قول وأنه تفصيل حسن أفضل من كلام محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه كثير من المتأخرين. ثم سرد كلام ابن المديني في أنه لا عبرة بالعدد، إنما العبرة بمن؟ بالعدد مع الإمامة والثقة والكيفية التي روى هؤلاء. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء. يعني ابن المديني ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء، إذا كان العلماء يعني اشتهر بينهم وعلم وعرف فمثل هذا ترفع جهله، واذا لم يكن بين العلماء فلا ترفع جهله. ينظر الى اجتهاد الرجل بين العلماء وكثره حديثه ونحو ذلك، لا ينظر الى مجرد روايه الجماعه عنه. الجماعه هنا بمعنى العدد. وقال في داود يعني ينظر الى امرين، الى روايه من عنه مع كم حديثه، يعني هل هو مقل جدا أنه مجموعة من الأحاديث ومجموعة من الطلاب ومجموعة، وهؤلاء الطلاب هل منهم أئمة وثقات. وقال في داود ابن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراسان ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المسلمين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. يعني ابن المديني عنده تفصيل آخر، وهو النظرة إلى أمرين، إلى شهرة حديثه وإلى رواية مجموعة من الأئمة عنه. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، وقال في خالد بن سمير لا أعلم روى عنه سوى الأسود بن شيبان لا ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى وعليكم السلام وبركاته حديثه عند صح. نعم ماذا تريد؟ خالد بن ايش؟ ابن عمير؟ لا هو خالد بن سمير، وفي نسخة عمير، وفي التقريب شمير. السدوس صدوق يهم قليلا. خالد بن سمير وفي نسخة عمير وفي التقريب شمير. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة. انتبه لهذه القاعدة، علم على هذه القاعدة، لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الأثبات. هي عند الثقات، الحفاظ الثقات والأثبات واحد. نعم الموجود عندي ورواية الحفاظ الثقات. لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. وذكر ابن عبد البر في استذكار أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول. قال وقيل اثنان. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. ذكره مسلم في مقدمته، في مقدمة الصحيح، من طريق بشر بن عمر عن مالك. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. عليكم الصحة. إيش عندنا نتبع؟ إنا كنا هي نتتبع. طيب نعم. قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، ولذلك نصوا أن أهل بلد الراوي أعلم به من غيرهم، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتبر غير واحد عن مالك في الواد عن عبد الكريم ابن أبي عن عبد الكريم أبي أمية. عبد الكريم ابن أبي المخارق، لا عبد الكريم أبي أمية، أبو أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق وغيره من الغرباء. إذن مسألة المجهول وبماذا ترفع الجهالة، ابن معين يراها برواية الثقات النقاد، ابن المديني يرى أنه يشترط شرطين، الشهرة شهرة حديثي مع رواية الثقات العدول. أما قول محمد ابن يحيى الذول الذي تبعاه المتأخرون برواية اثنين فقط فهذا قول مردوح، والقاعدة أنه لا عبرة بتعدد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. طيب رواية الثقات عن غير ثقة، رواية الثقات هذا كله نحن فيما زلنا في الفائدة الأولى في كلام الترمذي، وهي رواية الثقات عن راوي، هل يعتبر تعديلا أم لا يعتبر، هل يعد تعديلا أم لا يعتبر، لأن المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء، وقد ذكر في كلام الترمذي رواية الثقات عن غير ثقة. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن غير عن رجل غير ثقة مما يقوي، يعني هل روى إذا روى الثقة عن غير ثقة هل يتقوى برواية عنه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته، لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه، يعني رواية الثقة عن الراوي إن كان معروفا بالضعف لا تقويه لأنه ضعيف، وإن كان مجهولا تنفعه، قد ترفع عنه جهالة العين وقد ترفع عنه جهالة العين مع الحال. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. إذن الأصل في رواية شعبة عن الراوي أنه توثق، عليكم الصحة والرجال. وسألت أبا زرعة بن أبي حاتم يقول وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال إيه لعمس، يعني نعم يقوي حديثه. قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء، يعني إذا لم يتكلم فيه العلماء ولم يطعنوا فيه فرواية الثقة، خاصة إذا كان إماما نقادا فلا شك أنها تنفعه، إلا إذا كان متكلما فيه فلا تنفع تلك الرواية. قال إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. قلت فما معنى رواية الثوري عنه وغير ثقة عنده؟ قال كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، فيعلقون عنه روايته عنه، ولم يكن روايته عن الكلب قبول هنا، عفوا، ولم يكن روايته عن الكلب قبول هنا. إذن من الممكن أن يروي الإمام الثقة عن راوي ولا يعني ذلك أنه موثق عنده كما فعل الثوري مع الكلب. إيش؟ ولم يكن روايته. وذكر العقيلي بإسناد عن الثوري قال إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، فإذا هذا إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، إذن يحتج به ويتدين به، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، يعني يتوقف فيه، أو بمعنى أنه ينظر فيه، ينظر هل يحتج به أم لا يحتج به، هل له شواهد أم له متابعات إلى غير ذلك. وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته، كرواية الثوري عن الكلبي. إذن إيش؟ يعني لا يهتم به، يعني حديث لا عبرة به ولا قيمة له ولا شأن له، لكن أنا أريد أن يكون الحديث عندي حتى إذا روي عن أحد أعلم أنه مكذوب. إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، أسمع الحديث من الرجل أتخذ دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثا، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ به حديثه وأحب معرفته. طيب أظن لعلكم تعبتم، فنكتفي ونقف عند المسألة الثانية في الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط، والله المستعان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا ينال مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بعض الأسئلة، هل يحرم على المرأة الحائض المكث في المسجد؟ لنا شرف الشهرب إن شاء الله ثانية إن شاء الله. طيب بالنسبة للمرأة الحائض، لا يوجد مذهب جمهور العلماء أنه يحرم، ولا يوجد عندهم دليل صحيح صريح، فصريحه غير صحيح وصحيحه غير صريح، فالأمر على الإطلاق. إذا أتت المرأة الحائض للمسجد وهي متحفظة ولا ينزل دمها على فراش المسجد لحضور مجلس علم أو خطبة جمعة فلا حرج، هذا مذهب الظاهرية. حمل المصحف والقراءة فيه يعني نفس المسألة، والتورع أفضل، والتورع أفضل. إذا أوصى إنسان قبل موته بوصية من ماله فيجب أن تنفذ كما أوصى، إلا أن يوصي بشيء فيه كراهة أو فيه تحريم. يعني مثلا هنا أنه أوصى ببناء مسجد فيبنى مسجد، إلا إذا أوصى بمسجد فيه قبر مثلا فيوضع هذا المال لمسجد لا قبر فيه، أو يبنى مسجد لا قبر فيه، وهكذا. هل يجوز الصلاة عن المتوفى؟ أعني فريضة الصلاة لا يجوز، لأن الصلاة فرض عين ما لا يجوز فيها التوكيل، ومعلوم ما ينفع الميت بعد موته من الصدقة عنه، من الدعاء له، من الحج والعمرة إذا لم يكن قد حج واعتمر، أو من قضاء دينه سواء كانت ديونا للأدميين أو دينا لله عز وجل في الصيام. قراءة القرآن هل هي لا تكون المتوفى ويفضل الدعاء والاستغفار عن القراءة؟ بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت اختلف أهل العلم فيها، والصحيح من أقوالهم أنه لا يجوز ذلك لعدم ورود الدليل، بل الدليل على خلافه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النقاط، هل هو واجب؟ نعم واجب. وبلغني أن بعض الناس يعني هداهم الله وأصلحهم من أهل الأزهر والأوقاف يحاربون النقاب، فهذا حرب على الله ورسوله. من حارب النقاب فقد أعلن الحرب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتهم يحاربون الفسق والفجور والخبث الذي أصاب الإعلام الفاسد على الأقل، يا ليتهم يحاربون الفسوق والفجور والإجرام الذي عم وانتشر في كثير من بلدان المسلمين. أما أن يرحل إنسان من المنصورة إلى القاهرة إلى السويس إلى بورسعيد إلى المنوفية إلى الشرقية إلى الغربية إلى الصعيد ليحارب النقاب، فقد أعلن الحرب على الله ورسوله. وممن يفتري على الله الكذب، والذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالصحيح من أقوال أهل العلم وجوب النقاب، هذا هو الذي عليه أهل العلم. أما ما أفتى به إمام المحدثين وعليكم الصحة وبركاته في عصرنا بأن النقاب مستحب وليس بواجب فقد أخطأ رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهذه من الأخطاء اليسيرة التي وقعت في بحر علمه. وأقول أنا سأترك الأدلة لكن أستدل بدليل واحد، وهو الإجماع العملي للأمة منذ رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، منذ نزول آيات الحجاب إلى قبل 70 سنة، وكانت كل نساء الأمة تنتقد. الإجماع العملي، فإلى الله المشتكى والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.